لا إله

اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الليل وقهر الرجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دين الله تبارك وتعالى، فإنك دعوت الناس لهذا المسجد ودعوتهم لسماع كلام الله تبارك وتعالى، فنقول لك يا شيخ نيابة عن الحاضرين والأناس من مسجد المفتاح في الانتخية جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك خير الجزاء وأن يكويك في قدرتك وأن يحفظك حتى تكون معنا إن شاء الله تبارك وتعالى للمستقبل البعيد إن شاء الله. فنقول لك مرة أخرى جزاك الله خير الجزاء، وأيضا لفضيلة الشيخ إسماعيل الذي صاحبك ويساعدك في أمرك، ربنا يكرمك يا عمي وجزاك الله خير الجزاء. جماعة المسلمين، also from the Department of Islamic Affairs and the Muslim Judicial Council, we'd like to thank Jama'ah for coming here tonight, making this program a success. We always come to this masjid because we are always guaranteed that the people will come. And you being here is also an inspiration to the Sheikh. It also gives him that appetite to recite. And alhamdulillah, like we witnessed here tonight, I haven't witnessed anything like this before. It's had a great effect on me, and I'm sure it's had a great effect on each and every one of you.